بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الأصل والقاعدة التي ذكرناها أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي ما يتعلق به بالاشتقاق. شرط صدق المشتق صدق المشتق منه، وذكرنا كلام التيمية رحمه الله تعالى وربطه بين عقيدة أهل السنة والجماعة مع هذه القاعدة مطلقا، وذكرنا مثالا يتعلق بالفروع في قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وذكرنا ما قد ذكره رحمه الله تعالى في الاقتضاء، وهو إن كان فيه شيء من الاستطراد إلا أنه مفيد، مفيد من جهتين: أولا فهم هذه القاعدة على وجه الصحيح وجه الكمال، لأن التصور التام لن يحصل إلا به بالتطبيق، وثانيا فهم منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى، من حيث إذا ذكر بعض المسائل وذكر النتائج ولم يذكر طريق الاستدلال، حينئذ تقيس ما اختصر على ما فصله، فقد يذكر القواعد في مواضع ولا يذكر القواعد في مواضع أخرى. ونأخذ أمثلة في تنزيله لهذه القاعدة فيما يتعلق بالشرك الأكبر. قد عرفنا أنه قعد أولا أن كل محل قام به وصف وجب الاشتقاق، هذه قاعدة مطردة أو لا؟ قاعدة مطردة. حينئذ إذا حكى أن شخصا ما أو طائفة قد تلبست بالشرك لزم من ذلك أن يقال هم مشركون، وإذا قال أشركوا أو أشرك لزم من ذلك أن يقال مشركون. هذا عند ابن تيمية رحمه تعالى، إذا أردت فهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى تفهمه على هذا المنوال، فإذا قال أشركوا معناه ماذا؟ أنهم مشركون، لأنه قرر أولا ما سبق تقريره أن هذا أصل مطرد عند أهل السنة والجماعة. فعندنا مسألتان، مسألة تتعلق بقيام الصفة وجب الاشتقاق، ثانيا مسألة أخرى تتعلق بالاسم المشتق وكذلك الفعل، حريد دل على ماذا؟ دل على أن الذات قد اتصفت به بالوصف. إذن هاتان مسألتان، فإذا قال هذا شرك إذن قام الوصف بالذات فوجب الاشتقاق، عنده يجب الاشتقاق. إذا قال مشركون دل على ماذا؟ على أن الذات قد اتصفت به بالشرك، وهكذا. إذن هاتان مسألتان تطبق على كلامه رحمه الله تعالى، ونأخذ بعض الأمثلة متفرقة من سائر كتبه وننظر. قال رحمه الله تعالى كما في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 150: والمشركون الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون الذين كفرهم، لما سموا مشركين لاتصافهم به بالوصف كفرهم. إذن ثم تفريق بين النوعين، وقد قررنا فيما سبق أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل الكفر على مرتبتين: كفر هو وصف، وهذا يثبت قبل الشرع قبل البعثة، وكفر هو حكم، وهذا مقرور بالرسالة. حينئذ قبل الرسالة يقال مشرك ومشركون وأشركوا، ويقال كذلك ماذا؟ كفروا وهم كفار، هذا قبل الرسالة. أما التعذيب فهذا موقوف على الحجة الرسالية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن المشركون الذين كفرهم رسول الله، إذن كفرهم باعتبار ماذا؟ باعتبار البعثة. وأما كونهم مشركون هذا قبل ماذا؟ قبل البعثة. إذن جمع بين الوصفين، ونزل الحكم الذي هو الكفر هنا والتكفير باعتبار التعذيب، كفر المعذب عليه كما مر معنا. والمشركون الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم من العرب، لم يكونوا يقولون إن آلهتهم شاركت لها في خلق السماوات والأرض والعالم، يعني أقروا بخالقية لله تعالى، بل كانوا يقرون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض والعالم، وذكر أدلة. ثم قال: وإنما كانت عبادتهم إياهم أي الآلهة أنهم يدعونهم ويتخذونهم مصائط ووسائل وشفعاء لهم، وهذا بعينه الشرك الذي وقع فيه المتأخرون، يعني جميع الأفعال التي وقع فيها المشركون مشرك العرب، وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو بعينه ما وقع في المتأخر. والعلم بحقيقة الشرك وحقيقة ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعين على فهم المسألة كما مر. قال رحمه الله تعالى: وإنما كانت عبادتهم إياهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم، فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك، فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك. إذن أسقط الاسم أم لا أسقط الاسم؟ كيف نفهمه؟ نفهمه على ما قرر رحمه الله تعالى في مواضع، أن مشرك هذا اسم فاعل يدل على ذات متصفة بصفة الشرك. إذن قام الوصف الذي هو الشرك والذي عبر عنه بأنهم يدعونهم ويتخذونهم مصائط ووسائل وشفعاء لهم، حينئذ وجد الوصف فاشتق منه ماذا؟ اسما، فقال مشرك. قال مشرك، فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك. وهذا الشرك، انتبه، إذا قرر أولا الاسم ثم قال وهذا الشرك الذي إذا ثبت فهو مشرك، إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين. متى القتل؟ ها، إذا قامت الحجة. قبل الحجة أثبت الوصف، لأنه قرر أولا حقيقة الشرك، قال يدعونهم ويتخذونهم مصائط إلى آخره، هذا باعتبار الشرك العرم. فمن سلك سبيلهم يعني فعل فعلا فهو مشرك، إذن أثبت الاسم. ثم قال هذا الشرك إذا قامت عليه الحجة، هذا المشرك إذا قامت عليه الحجة ولم ينتهي وجب قتله. إذا مشرك قبل الحجة لا يجب قتله، وهذا الحكم مقرون بماذا؟ بالحجة الرسالية. واضح التفريق؟ لأنه قرن الحكم الثاني بقيام الحجة. قال إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، كقتل أمثاله من المشركين. ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصل عليه، نزل الأحكام الشرعية. قال وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك مع كونه مشرك، أولا أثبت القاعدة، انتبه الكلام متسلسل بعضه مبني على بعض، أولا أثبت حقيقة الشرك عند العرب، ثم من سلك سبيل فهو ماذا؟ فهو مشرك، انتهى من الأسماء، ثم جاء إلى مسألة الأحكام فقرنها بماذا؟ فقرنها بقيام الحجة. إذا قامت الحجة حينئذ تنزلت عليه الأحكام الشرعية. وأما إذا كان جاهلا يعني لم تقم عليه الحجة، وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره. ما قال لا يحكم بكونه مشركا، قال لا يحكم بماذا؟ بكفره. وقد عرفنا أن الكفر مقرون بحجة لسانية، إذن مشرك جاهل لا يحكم به بكفره. هل هذا معقول أم لا؟ معقول أم لا؟ مشرك جاهل لا يحكم به بكفره، بل نقول كذلك ماذا؟ مشرك كافر جاهل لا يكفر، صحيح؟ بمعنى ماذا؟ أن الوصف يثبت له باعتبار التلبس به بالفعل، الاسم الوصف الذي هو مشرك وكافر يثبت له بماذا؟ بمجرد تلبسه به بالفعل، فهو مشرك وهو كافر لكنه جاهل لم تقم عليه الحجة، حينئذ هل يكفر بمعنى أنه يقتل ونحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار؟ الجواب لا، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وهو المعني بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فرق بين أمرين. قال فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام، ما سماه مسلمين. تيمية لا يقر بأن من تلبس بالشرك أن يسمى ماذا؟ أن يسمى مسلما، وإنما يسمى مشركا، وقد يعبر عنه بأنه منتسب إلى الإسلام، هو كذلك منتسب إلى الإسلام، المنافقون منتسبون إلى الإسلام، وكذلك الذي تلبس بالشرك فهو مشرك وينتسب إلى الإسلام، يقول أنا مسلم ويقول لا إله إلا الله ويفعل أفعال المسلمين من الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك ويحج، حينئذ يقول هذا تلبس به بالشرك فهو مشرك، وهو ينتسب إلى الإسلام فهو منتسب إلى الإسلام، حينئذ هذا الوصف منتسب إلى الإسلام باعتبار دعواه. وأما باعتبار الشرع فيسمى مسلما، قل لا، ننفي عنه وصف الإسلام لعدم قيام الحقيقة به، لأن الإسلام له حقيقة شرعية لابد من اتصافه بماذا؟ بهذا الوصف، كما أن الصلاة لها حقيقة شرعية لا يصح أن يقال بأنه مصل إلا إذا اتصف بالصلاة على الوجه الشرعي. فإذا صلى الظهر ركعتين وهو مقيم قلنا الصلاة باطنة. هل يصح أن يقال ماذا أنه مصل؟ جواب لا. لماذا؟ مع كوني قد فعل أفعالا، كبر وركع وإلى آخره، ولكن لا نسميه مصليا. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع. إذن الصلاة عبادة مركبة مجتمعة من أركان وواجبات، لا تصح الصلاة إلا باجتماعها، حينئذ لا نثبت له وصف الصلاة. كذلك الإسلام لا فرق بين العبادتين، لا فرق بين العبادتين. وكونه جاهلا لا يصحح العبادة، كونه جاهلا لا يصح العبادة، لأنه لو صلى ركعتين وهو مقيم حينئذ قال أنا جاهل. إذن الجهل يمنع ماذا؟ يمنع الإثم والعقوبة. قد يقال يعني لو سلمنا بأنه جاهل بالفعل، كما لو كان حديث عهد به بإسلام فصلى الظهر ركعتين ما يدري، حينئذ نقول هذا الأصل فيه أنه يأثم، لا سيما إذا فات الوقت، لكن يرتفع الإثم باعتبار كونه جاهلا. لكن هل نصح صلاته؟ قل لا نصح الصلاة، وإنما نحكم بكون الصلاة باطن. وهكذا في سائر الأفعال، لو ادعى أنه صائم ويأكل ويشرب قال أنا صمت وهو يأكل ويشرب، قلنا صومك باطل لا يصح. قال لا أدري، أنا حديث عهد بي بإسلام، ظننت أن الصوم إمساك عن الكلام، صحيح؟ حينئذ قل هذا الجهل يرفع عنك الإثم، يرفع عنك الإثم، لكن العبادة لا تصح. الجهل لا يعود إلى العبادات فيصححها، وإنما نحكم به ببطلانها. وإذا حكمنا ببطلانها حينئذ لا يشتق له منه اسم، فلا يقال مصل ولا يقال صائم ولا يقال مزك ولا حاج إلى آخره. لو كان جاهلا فوقف يوما، وقف في مكان غير عرفة، جاهل ما يدري، قالوا هذا عرفة فبقي فيه إلى يومه ولم يدري، هل نقول عبادتك صحيحة حجك صحيح؟ قلنا إذن الجهل لا يعود إلى أصل العبادة فيصححها، وإنما نحكم عليها بالبطلان. إذا كان بالفعل معذورا جاهلا كمن نشأ في بادية بعيدة وكان حديث عهد به بإسلام، قلنا هذا الجهل يمنع ماذا؟ يمنع العقوبة، تكون لا نحكم بكونك آثما، لا نحكم بكونك آثما، لكن الصلاة باطلة وجميع العبادات باطلة. هنا كذلك الإسلام إذا لم يأتي به لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مسلما، ويبقى على ما هو عليه لكون قد عبد غير الله تعالى، حينئذ نحكم عليه بكونه مشركا، وننفي عنه وصف الإسلام لأنهم لا يجتمعان، لا يجتمعان. أما كونه يعذب أو لا يعذب هذا باعتبار ماذا؟ هل بلغته الدعوة أم لا؟ هل له حكم أهل الفترة أم لا؟ إن ثبت له ذلك حينئذ نقول في الآخر يمتحن وقد يدخل الجنة مباشرة، ولا إشكال فيه، الحكم إلى الله تعالى ليس إلينا، وإنما نبحث فيما دل على الكتاب والسنة باعتبار الحكم الدنيوي. إذن قال رحمه الله تعالى: وقد كثر هذا الشرك. إذا وجد الشرك فعلى قاعدته رحمه الله تعالى الاشتقاق، وجب الاشتقاق، كمن اتصف بالجلوس قام به الجلوس لابد من الاشتقاق فيقال جالس، وكذلك إذا اتصف بالقيام قيل قائم، وإذا اتصف وفعل الشرك وعبد غير الله تعالى حينئذ لا نقول هذا بأنه مسلم، بل انتفى عنه ماذا؟ وصف الإسلام. وإذا انتفى عنه وصف الإسلام وقد تحقق بماذا؟ بوصف الشرك، لأن الله تعالى عرف الشرك قال ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا قد جعل له ندا، حينئذ قد اتصف به بالشرك، ولا يجتمع الشرك مع الإسلام. إذا من حيث الإسمية واضح، ومن حيث الحكم إذا كان جاهلا لم تبلغه الرسالة حينئذ الاسم ثابت وتنزل عليه الأحكام من حيث ماذا؟ الصلاة والدفن ونحو ذلك ما عدا القتل، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. قال: ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر، لأنه قد يدعي ماذا؟ أن هذا توسل، بل قد جعله داود بن جرجيس كما مر معنا أنه من القربات مستحب، سؤال الأولياء والصالحين يعتبر من المستحبات، هذا حكم عليه ابن تيمية بأنه ضال، هذا اسم فاعل، ضال من الضلال، إذن اتصف بالوصف أو لا؟ اتصف بالوصف، وسماه ضالا باتفاق، ثم قرن الكفر بعد قيام الحجة، صحيح؟ حينئذ ضال، وهذا لا يمنع أن يكون مشركا، ضال لا يمنع أن يكون مشركا، ولذلك قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، صحيح؟ مبينة، حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن الضلال أعم من الشرك، فقوله ضال باتفاق المسلمين، إذن يسمى باتفاق المسلمين ضالا، وأما كفره فهذا مقرون به بقيام الحجة. إذن في هذا النص جمع بين أمرين ولا تناقض، وليس فيه حجة على أنه معذور في الأسماء وما يترتب عليه من أحكام، بل نحكم عليه بأنه مشرك. وابن تيمية رحمه تعالى أصل في مواضع وطبق في مواضع، وهنا النص كما ترى لم يذكر ماذا أنه مشرك لقيام الوصف إلى آخره، ما ذكر هذه القاعدة. أين هذه القاعدة؟ قلنا ماذا؟ ها أين هذه القاعدة؟ ذكرها أو ما ذكرها؟ ذكرها أو نعم ذكرها، لكنها ضمنا فهي مطوية يعني محذوفة، وإنما يأتي بماذا؟ بالنتائج. قال هؤلاء مشركون منتسبون إلى الإسلام، قال ضال باتفاق المسلمين، ثم قال وهو بعد قيام الحجة كافر. إذن ثبتت هذه الأسماء عنده باعتبار قيام الأوصاف، قيام الأوصاف. وقال في الفتاوى الجزء 23 صفحة 145 ولهذا لم يصلح السجود إلا لله، ذكر ما يتعلق بإفراد الله تعالى به بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة الذي هو حقيقة التوحيد، الذي هو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد. التوحيد له حقيقة، الإسلام له حقيقة، الشرك له حقيقة، الكفر له حقيقة، كما أن الصلاة لها حقيقة إلى آخره، يعني لا فرق بين هذه الحقائق البتة. ولذلك مبحث الأسماء الشرعية والحقائق الشرعية مهم في هذا الباب، ومعرفة الحدود كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المنهاج أنه أساس لهذه المسألة، بمعنى أنك لن تفهم حقيقة الإسلام إلا إذا عرفت حده، ومعرفة الحدود حينئذ صارت ماذا؟ صارت واجبة، بل هي فرض عين، بل هي فرض عين كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. معرفة حقيقة الإسلام فرض عين على كل مسلم، لماذا؟ لأنه لن يتحقق له وصف مسلم إلا إذا أتى بالإسلام، كما أنه لا يتحقق له وصف مصل إلا إذا أتى بالصلاة، صحيح؟ حينئذ لابد أن يعلم إذن ما هي الصلاة ثم بعد ذلك يصلي، إذن كذلك لابد أن يعلم ماذا؟ ما هو الإسلام؟ ما حقيقة الإسلام؟ وكونه نشأ من أبوين مسلمين لا يكفي، لأنه قد يتلبس بناقض، لابد أن يتعلم، وهذا من العلم الذي يكون فرض عين، لو ترك يكون مفرطا لا يكون جاهلا، صحيح؟ لو ترك صار مفرطا ولا يسمى جاهلا فيه في الشرع. قال رحمه الله تعالى ولهذا لم يصلح السجود إلا لله. إذن السجود عبادة أم لا؟ قل نعم عبادة. إذن يسجد لمن؟ لله تعالى. هذا توحيد أم لا؟ هذا توحيد أم لا؟ نعم توحيد. إذا سجد لغير الله صار ماذا؟ صار شركا، ونسميه مشركا، ها؟ نسميه مشركا، نسميه مشركا. حينئذ سجد فقط سجدة واحدة لصنم وسميناه ماذا؟ مشركا. ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان يقول لا إله، ولو صلى وصام وحفظ القرآن قل نعم وهو كذلك. إذن هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر باطنة. لماذا؟ لأن الإسلام حقيقة مجتمعة لا بد من إيجادها على جهة الاجتماع، فعل الشرك يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، كما أن الصلاة حقيقة مجتمعة لها أركان وواجبات وشروط، بمجرد إحداث أو إيجاد سبب واحد من أسباب الحدث بطلت الصلاة. لا يشترط ماذا؟ أنه لابد أن ينام ولابد أن يأكل لحم الإبل ولابد إلى آخره، بل بمجرد قطرة بول حكمنا على صلاته بالبطلة، بمجرد قطرة، صحيح؟ إذن الحدث يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. فلو جاء وقال أنا صليتم بعد أن خرجت قطرة بول وأعلم بها ولكني جاهل، ما حكم الصلاة؟ باطلة. حكم الصلاة بالإجماع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أن الصلاة باطلة، لكن مسألة هل يأثم أو لا يأثم مسألة أخرى، هل علم به أم لا مسألة أخرى. هنا قال ماذا؟ لم يصلح السجود إلا لو سجد سجدة واحدة لغير الله تعالى فهو مشرك، فهو مشرك. قال ولهذا لم يصلح السجود إلا لله، فمن سجد لغيره فهو مشرك. لماذا؟ لأنه فعل الشرك، نعم فهو مشرك. الآن هو يطبق القواعد التي مرت معنا، قام به الوصف، ما هو الوصف؟ هنا على جهة التعيين السجود لغير الله تعالى، سجد لغير الله تعالى، إذن هذا نوع من أنواع الشرك. قال فهو مشرك، بمجرد فعل سجدة واحدة لغير الله تعالى حكم عليه بماذا؟ بالشرك. إذن وجد الاشتقاق أم لا وجد الاشتقاق؟ لماذا ورد الاشتقاق؟ لأن الوصف الذي هو الشرك قد قام به، متى تحقق فيه الوصف؟ بسجدة واحدة لغير الله تعالى. واضح؟ إذا لم تيمين رحمه تعالى الآن يعطينا النتائج فقط، وقد مر ما يتعلق به الأصول والقواعد. فمن سجد لغيره فهو مشرك، ومن لم يسجد له يعني استكبر فهو مستكبر عن عبادته، وكلاهما كافر من أهل النار. كلاهما كافر من أهل النار، كافر باعتبار الوصف، وهذا لو لم تقم عليه الحجة، كافر من أهل النار بمعنى ماذا؟ أنه قد قامت عليه الحجة. هنا لم يقيد، إذن نحمله على النص السابق أنه قارن الحكم به بالكفر به بقيام الحجة، هنا حكم مباشرة أنه ماذا؟ أنه من أهل النار، فدل ذلك على أنه أراد بقوله وكلاهما كافر أي الكفر المعذب عليه، وهذا لن يكون إلا بعد قيام حجة الرسالية. إذن رحمه الله تعالى هنا ذكر ما يتعلق بفرد من أفراد الشرك، وقد وجد وتحقق به العبد فسمي ماذا؟ سمي مشركا، سمي مشركة. فتأخذ منه أولا إثبات الاسم، ثانيا أن هذا الاسم حصل بسبب واحد وهو فعل السجود لغير الله تعالى، ولا يشترط أن يذبح أن يستغيث إلى آخره، بمجرد فعل السجود لغير الله تعالى يعتبر مشركا وينزل عليه الحكم إذا قامت عليه الحجة الرسالية باعتبار خلوده فيه في النار. وقال في الفتاوى الجزء 16 صفحة 239 فإن من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك، أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود والنصارى والمجوس، أكفر من اليهود والنصارى والمجوس، كما يوجد ذلك في كثير من المتكلمة والمتصوفة أهل الإباحة ونحوهم، أنكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هؤلاء لم يأمروا بالتوحيد بل أنكروه، ولم ينهوا عن الشرك بل أنكروه، ومع ذلك حكم عليه بماذا؟ به بالكفر. قال فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود والنصارى والمجوس، كما يوجد ذلك في كثير من المتكلمة والمتصوفة أهل الإباحة نحو. هؤلاء منتسبون للإسلام أو لا؟ منتسبون إلى الإسلام. قيل المتكلمة والمتصوف هذا يقصد به ما بعد الرسالة ولا يقصد به ما قبل الرسالة، فحكم عليهم به بالكفر. وقال رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء 20 صفحة 7 والإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك. هذا بين لك ماذا؟ حقيقة الإسلام، وبين لك حقيقة الشرك. متى يكون العبد مسلما؟ إذا استسلم لله فقط لا لغيره، وأما إذا جمع بين الأمرين استسلم لله تعالى واستسلم لغيره فهو عين الشرك، حينئذ يسمى مشركا. وإذا استسلم لله ولغيره لا يصح أن يقال مسلما، لا يصح أن يقال مسلما. هو قرر رحمه الله تعالى أن الوصف والاسم تابع لقيام الوصف بالذات، حينئذ متى يسمى مسلما؟ إذا قام الوصف به. وما هو هذا الإسلام؟ الاستسلام لله تعالى وحده دون ما سواه، وهذا الذي سوى وشبه المخلوق بالخالق وسجد لله وسجد لغيره، هل استسلم لله تعالى فقط؟ الجواب لا. إذا لم يتحقق وصف الإسلام فكيف يقال فيه ماذا؟ إنه مسلم. إذن على قواعد ابن تيمية رحمه تعالى لا يسمى مسلما، لا يسمى مسلما. هو قد لا ينص على هذا التقرير لكنه قعده فيما مر. قال رحمه تعالى والإسلام أي حقيقته أن يستسلم لله لا لغيره، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو متكبر، وكلاهما ضد الإسلام، الشرك ضد الإسلام. وإذا كان ضد ابن تيمية يعلم ماذا معنى الضدية، أنهما لا يجتمعان، فكيف يقال ماذا؟ إنه مسلم عند ابن تيمية رحمه تعالى وهو مشرك كذلك. فإذا أثبت أنه مشرك حينئذ انتفى ماذا؟ أنه مسلم، لا يحتاج إلى النص على ذلك، وإنما قال ماذا؟ ضد الإسلام. إذن الشرك ضد الإسلام، والضدان لا يجتمعان في ذاته، إما مسلم وإما مشرك، كما مر معنا أن بني آدم لا يخرجون عن قسمين، إما موحد وإما مشرك، وإما مخلط، وهذا جعله في ماذا؟ المشرك. إذن إذا ثبتت حقيقة الإسلام تبي هذا أصل في الباب هنا، هذا هو الأصل في الباب، ما حقيقة الإسلام وما حقيقة الشرك. ثم تأتي للقاعدة السابقة أن من اتصف بالحقيقة اشتق له منه وصف، صحيح؟ إذن استسلم لله تعالى ولغيره، هذا ما حقيقة ماذا؟ حقيقة الشرك. إذن هو مشرك، فكيف يقال فيه مسلم؟ هو لم يتصف بالإسلام، الذي لم يصلي أو صلى صلاة باطلة لا تصح، لا يقال فيه ماذا؟ إنه مصلي. وكذلك ما يتعلق به بالإسلام، واضح هذا؟ هو من أوضح الوضحات، لكن لابد من إيضاحه. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يستسلم له فهو متكبر، وكلاهما أي الشرك والكبر ضد الإسلام، ضد الإسلام. إذن لا يجتمعان. وقال في الفتاوى الجزء 28 صفحة 40: فكل من دعا غير الله فهو مشرك. فكل من دعا غير الله، هذا حقيقة الشرك، فهو مشرك. فهو مشرك لماذا؟ لأنه قد اتصف به بصفة الشرك. إذن لا يقال فيه ماذا؟ مسلم، لأن المسلم لا يدعو غير الله تعالى. إذا من دعا الله تعالى وحده فهو المسلم، من دعا غير الله تعالى فهو المشرك. قال: الإسلام ضد الشرك، والشرك ضد الإسلام. إذا من دعا الله تعالى وحده فهو مسلم، امتنع أن يوصف بالشرك، وإذا دعا غير الله تعالى فهو مشرك، امتنع أن يوصف بماذا؟ بالإسلام. هذا تقرير واضح بين. قال رحمه تعالى: فكله، إذا هذه كلية، يعني يدخل تحت ماذا؟ ما لا حصر من الأفراد. فكل من دعا غير الله فهو مشرك، لشركه. مشرك هذا اسم فاعل يدل على ذات اتصفت به بالشرك، إذن قام به الشرك، كما قال هناك: من سجد لغيره فقد أشرك، فهو مشرك. إذن السجود لغير الله تعالى شرك، وكذلك الدعاء غير الله تعالى شرك. وإذا قال الشرك دل على أنه ماذا؟ أشرك ويشرك، فهو مشرك. لا فرق بين هذه الألفاظ كلها. وقد مر ماذا؟ أنه نص على أن الأفعال، نطبق الآن، الأصل أنتم الذين تشرحون لست أنا. قال الأفعال ماذا؟ أن الأفعال مشتقة. ما معنى مشتقة؟ يعني تدل على المصدر، على الوصف، على الوصف. فإذا قال أشرك معناه ماذا؟ قد تلبس به بالشرك، فعل الشرك. وإذا فعل الشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. إذن أشرك يساوي مشركا، ويشرك يساوي مش، لا فرق بينهم. لا يقول أن قائل حازم الآن سوى وهذا يدل على زمن وهذا، لا نعني هذا، نعني ماذا؟ أن الوصف ثابت، ذات اتصفت به بالشرك. إذن أحدث الشرك، أشرك معناه أحدث الشرك، إذن صار وصفا له. وإذا صار وصفا له حينئذ ماذا؟ صار مشركا. يعني أنت الآن أحدثت الجلوس، هل يصح أن نقول جلس زيد؟ نعم جلس زيد. هل لابد من الإخبار؟ هل لابد كل واحد منكم يقول جلست وإلا ما صح الجلوس؟ لا، ليس بلازم، وإنما الفعل قائم بك. إذن أنت جالس، أخبرت عنك أم لا؟ صحيح أم لا؟ كذلك من أحدث الشرك فهو مشرك، أخبرت عنه أم لا؟ العبرة بماذا؟ بالفعل، بالإيجاد. فمتى ما أوجد الشرك فهو مشرك، أخبرت عنه أم لا فهو مشرك، ثابت في نفسه. قال رحمه الله تعالى: فكل من دعا غير الله فهو مشرك. وقال هنا في الفتاوى الجزء 33 صفحة 123: فمن نذر لغير الله فهو مشرك. فمن نذر لغير الله، كما قال ماذا؟ من دعا غير الله فهو مشرك، من سجد لغير الله تعالى فهو مشرك. كل ذلك تنزيل، تطبيق للقاعدة السابقة. فمن نذر لغير الله تعالى فقد صرف العبادة التي هي النذر لله تعالى، صرفها لغير الله تعالى، صار ماذا؟ صار مشركا. ويثبت الشرك لما يذكر ابن تيمية رحمه تعالى الوصف هنا مرتبا على فرد من أفراد الشرك، يدل على ماذا؟ على أن الشرك يصدق بنوع واحد، صحيح؟ إذا قال سجد لغير الله تعالى فهو مشرك، إذن أثبت وصف الشرك وأطلق الاسم هنا الاشتقاق بناء على وجود فرد من أفراد الشرك. لماذا؟ لأنه يعتبر ناقضا، هو لا يتحدث ابتداء عن الكفار قبل البعثة، وإنما عن مسلم. متى يثبت وصف الشرك بعد الإسلام بفعل واحد، بمجرد نوع من أنواع الشرك. ولذلك قال: فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. جمع بين هذه الأمور، فمن نذر لغير الله فهو مشرك. ثم الشرك أنواع دركات، بعضه فوق بعض، بعضه أعظم من بعض، ومر معنا أن الكفر يزيد وينقص، فكلما ازداد من أنواع الكفر حينئذ صار ماذا؟ صار أعظم من حيث الوصف والقبح، ومن حيث الذنب، ومن حيث العقوبة. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحالف بغير الله، شرك الحالف بغير الله سواء اعتبرناه ماذا؟ أصغر أو أكبر، وأكبر واضح أنه ماذا؟ تفاوت بينهما، ويبقى الإشكال فيما لو جعله أصغر لكنه لعله أراد به الأكبر. وهو كالسجود لغير الله، كما أنه شرك كذلك هو شرك. وقال في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 440: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، لا يجوز أن النذر لا يكون إلا به بطاعة واجبة أو مستحبة، لكن المعصية لا يجوز. إذن لا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، لأنه عبادة، فوجب حينئذ فوجب صرف العبادة لله تعالى، هذا هو الإخلاص، أن يفرد الله تعالى به بالتعبد. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. انتبه، هذه الجزئية مهمة جدا، لأنه كثيرا ما يناقش أو يرد ويذكر الحج وقد يذكر أنه بدعة، وهل الشرك بدعة؟ نعم، لا شك الشرك بدعة، الشرك بدعة، لكنه ماذا؟ بدعة كفرية، لأن البدعة قد تكون مفسقة وقد تكون ماذا؟ مكفرة. حينئذ الشرك بدعة من أنواع البدع. فقد يعبر ابن تيمية رحمه تعالى أحيانا بل كثيرا يعبر عن الشرك بأنه بدعة، يقول هذا بدعة وهؤلاء المبتدعة، وأحيانا يعبر بالضلال وهذا ضلال، هذا لا ينفي أن يكون ماذا؟ أن يكون شركا، ولا ينفي أن يشتق له منه وصف يقول المشركون مبتدعون إلى آخره. فأحيانا رحمه الله تعالى يعبر عن الشرك بالبدعة. قال هنا ماذا؟ ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك، وفي مواضع عديدة يعبر عنه بأنه بدعة. إذن هنا حكم ماذا؟ بكون الحج إلى القبور يعتبر نوعا من أنواع الشرك. فهؤلاء الذين يحجون من الرافضة والصوفية إلى القبور حكم ماذا؟ أنهم مشركون، هؤلاء ليسوا مسلمين، فعلوا ماذا؟ العبادة، صرفوا له لغير الله تعالى. والعجيب أن بعض الجهلة، وهذا لا يمنع أن يكونوا كفارا، أن بعض الجهلة ماذا؟ يحكمون على هؤلاء الذين يضاهون القبور بما يقع من مشاهد الحج أنهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين، بل هم مسلمون. والعذر ما هو؟ الجهل. فكيف جهلوا وهم يقيسون ما يفعلونه عند القبور على ما يفعلونه في الحج؟ كيف يكون جهلا؟ علموا وتصوروا الحج، بل بعض قد يأتي ويحج لله تعالى ثم يذهب ويفعل جميع الأفعال عند القبور، ثم يزعم من يزعم أنه ماذا؟ أنهم جهال. كيف يكون جهالا؟ هذا لا يتصور أن يكون ماذا؟ أن يكون جهالا، لأنهم فعلوا ماذا؟ نظير ما فعلوا، كمن يسجد في المسجد لله تعالى ثم يخرج فيسجد له للقبر، كيف يكون جاهلا؟ لا يتصور فيه الجهل، لا يتصور فيه الجهل البتة. قال رحمه تعالى: إذن هذا النص واضح بين، ينص على أفراد من أفراد الشرك بأنها شرك، ويسمي الفاعل كذلك ماذا؟ أنه مشرك. قال: فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. لو قال قائل، والجواب عندكم، قوله مشرك أراد به النوع للعين، ما الجواب؟ لو قال قول ماذا؟ من نذر لغير الله فهو مشرك، كما قال السلف ماذا؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أراد به النوع، لا نسلم، لكن هكذا الاعتراض. حينئذ قال ابن تيمية فهو مشرك، فهو مشرك إلى آخره. في المواضع التي مرت معنا قد يعترض معترض بأنه أراد به ماذا؟ النوع لا العين. فما الجواب؟ ما الجواب؟ ها، اسم الفاعل ايش فيه؟ يدل على الذات. لا، هو يقول اسم الفاعل يدل على الذات مثل كافر، كالسلف قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كافر يدل على ذاته متصف به صفة الكفر، لكنه نوعا لا عينا. من كذلك من قال شرطية أو موصولة، ترى فارجع إلى الأصل عند ابن تيمية أنه يفرق بين الاسم والحكم، فهو ذكر هنا فهو مشرك أراد به ماذا؟ لم يرد به الكفر المعذب عليه، ونحن بحثنا في ماذا؟ في الأسماء، فأثبت الاسم لوجود الوصف، هذا الذي نريد. أما كونه كافرا لقيام الحجة أم لا، ليس بحثنا ابتداء من أول الدروس إلى يومنا هذا، لم نقصد به ماذا؟ الكفر المعذب عليه، القامتين الحجة أم لا. نحن نفرق بين الأسماء وبين الأحكام. العذر بالجهل هذا متعلق بالحكم وليس متعلقا به بالاسم. فابن تيمية رحمه الله تعالى حكى اتفاق السلف على أن من قام به الوصف فحينئذ اشتق له منه ماذا؟ اسمه، فيقال مشرك. وأثبت ذلك كما مر معنا في أوائل الدروس ماذا؟ أثبته قبل البعثة، قال واسم المشرك ثابت قبل الرسالة، حينئذ أثبت الاسم. إذن فهو مشرك، ابن تيمية يبحث في الأسماء هنا، من نذر لغير الله، إذن قام به الوصف أو لا؟ قام به الوصف. وهذا الفرد المعين قام به الوصف أم لا؟ قام به الوصف، نذر لغير الله، حج للقبر، إذن وجب عند ابن تيمية رحمه تعالى. وقد عرفنا أن الذات إذا قام بها الوصف وجب لغة وفطرة وعقلا، وصريح العقل يدل على ذلك أنه لابد من الاشتقاق، لابد من الاشتقاق. فعدم الاشتقاق مع قيام الوصف هذا معارض لصريح العقل، ولما دلت عليه ماذا؟ اللغة. وبين رحمه تعالى أن القاعدة المعروفة هي الاشتقاق. إذن إذا زعم الزاعم أن قوله من نذر لغيره فهو مشرك أراد به النوع للعين، قلنا لو كذبت على ابن تيمية. لماذا؟ لأنه إنما ذكر الأوصاف الأسماء هنا، وابن تيمية يفرق بين الاسم وبين الحكم. إذا كنت أنت لا تفرق هذا شأنك، مسألة أخرى، لكن نسبة القول إلى العالم إنما تكون باعتبار أصوله لا باعتبار ما تفهمه أنت وما تقرر عندك، قد تخالفه هذه مسألة أخرى، النظر يكون فيها ماذا؟ باعتبار آخر. أما تنسب القول لابن تيمية رحمه تعالى قل هذا كذب عليه، كمن يقول عن الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى أنه يعذر هؤلاء المشركين الجهال حتى تقوم عليه الحجة، ثم لا يتعرض إلى معنى قيام الحجة عند الشيخ محمد رحمه تعالى. وهو كثيرا ما يفرق بين بلوغ الحجة وبين فهمه، كثير في مواضع، وأبناؤه وطلابه وأحفاده ينقلون عنه ذلك، أن ثم فرقا بين بلوغ الحجة هذا نوع وبين فهمها فهو نوع آخر. حينئذ يجب عليك إذا نقلت أن تنقل باعتبار أصول حاله. فإذا زعم أن قول ابن تيمية هنا أراد به النوع للعين، قلنا البحث ليس في الأحكام وإنما هو فيما يتعلق بإثبات الأسماء. وابن تيمية قرر أن الأوصاف إذا قامت بالذوات وجب الاشتقاق، وبين حقيقة ماذا؟ حقيقة الشرك. الشرك دعوة غير الله تعالى، أن يجعل الله ندا، سجد لغير الله، وهذا المعين سجد أم لا؟ سجد لغير الله، إذن وجد فيه وصف الشرك فوجب حينئذ الاشتقاق. قال رحمه تعالى ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك، يعني عينا، فأراد به ماذا؟ العين. وقال في الرد على الأخناء في صفحة 69 فالذين يحجون إلى القبور، حج إلى القبور مشهور هذا، حج إلى القبور، قرر فيما سبق أن من حج إلى قبر من القبور فهو ماذا؟ فهو مشرك. قال هنا فالذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذين يحجون إلى الأوثان، إلى الأوثان أراد بها ماذا؟ الأصنام، لأنه قد يطلق الوثن على القبر وهو إطلاق صحيح، سيأتي نقل عنه أنه ينص على أن القبر يسمى ماذا؟ يسمى وثنا، لكن بعض الناس قد لا يسمي القبر وثنا وهو مخالف الكتاب والسنة، فبين رحمه تعالى أن هذا من جنس هذا، يعني ليس بخارج عنه، هذا المراد من جنسه. إذا قلنا ماذا؟ الأنثى من جنس الذكر، بمعنى أن كل منهما من بني آدم، اشتركا أم لا؟ اشتركا في الوصف الأعم. هنا كذلك قول الذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذين يحجون إلى الأوثان، لا فرق بينهم، حج إلى وثن أو حج إلى قبر. قال ثم أراد أن يفصل الآن، تبي، قال والمشركون يدعون مع الله إلها آخر، المشركون يدعون مع الله إلها آخر، إذن فعلوا ماذا؟ الشرك، ولذلك سموا بالمشركين. إذا المشركون إنما كانوا مشركين، هكذا أراد أن يبين. المشركون يدعون ويجعلون مع الله تعالى إلها آخر، إذن لما جعلوا مشركين للقيام الوصف بهم؟ قالوا المشركون يدعون مع الله إلها آخر، يدعونه كما يدعون الله، وأهل التوحيد ها على العكس لا يدعون إلا الله، لا يدعون مع الله إلها آخر. أراد أن يجعل لك ماذا تبين؟ أراد أن يجعل لك أصلا في الاشتقاق، فقال المشركون وعرف لك حقيقة الشرك. إذن إذا وجدت حقيقة الشرك حينئذ ماذا؟ حينئذ ماذا؟ الاشتقاق. قال فالمشركون يدعون مع الله إلها، هذا وصف لازم لهم، وصف لازم، وصف لازم لهم، بمعنى أنه ما سمي مشرك إلا لوجود الشرك، فإذا ارتفع الشرك وتاب ارتفع الوصف. المشرك إذا تاب قيل ماذا؟ مسلم، مؤمن، موحد، وكان ماذا؟ وكان مشركا. إذن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، فمتى ما تحقق بالوصف وهو دعاء غير الله تعالى فثم الاسم، إذا تاب وأخلص الدعاء لله تعالى ارتفع ماذا؟ ارتفع الوصف. حينئذ أراد أن يميز بين المشركين وبين أهل التوحيد. المشركون يدعون غير الله، أهل التوحيد لا يدعون إلا الله. إذن إذا اتصف بدعوة غير الله تعالى فهو المشرك، وإذا لم يدعو إلا الله تعالى فهو ماذا؟ فهو الموحد. ومر معنى أن الشرك والإسلام ضدان عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الحق. قال وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء سؤال وطلب ولا دعاء عبادة وتأله. واضح تقسيم الدعاء إلى نوعين. والمشركون يقصدون هذا وهذا، يعني يجمعون بين أمرين. هذا الغالب، حتى المشركون الذين ينتسبون إلى الإسلام يعبدون الله تعالى تارة ويعبدون أوثانهم تارة أخرى، صحيح أم لا؟ يعني يجمعون بين الأمرين، بين دعاء الله تعالى ودعاء غيره. وهذا الخلط هل هو التوحيد أم أنه فرد من أفراد الشرك؟ الخلط هذا بين إلهين باعتبار زعمه، هل هو فرد من أفراد التوحيد أو فرد من أفراد الشرك الثاني؟ إذن كيف يقال موحد أو يقال مسلم إذا خلط بين إلهين، عبد الله تعالى وعبد غيره؟ والمشركون الأوائل كانوا ماذا؟ كانوا يخلطون، بدليل أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا يجمع بين الإلهين، إذن لا فرق بين الأول والمتأخر، متأخر جرى على طريقة سلفه. حينئذ هذا الخلط بمعنى أنه يصرف العبادة لغير الله تعالى ولو سجدة واحدة ويسجد لله تعالى، هذا فرد من أفراد الشرك الأكبر. حينئذ تحقق بوصف الشرك فارتفع وصف الإسلام فلا يسمى مسلما. قال والمشركون يقصدون هذا وهذا، وكذلك الحجاج إلى القبور يقصدون هذا وهذا، حجاج إلى القبور، إلى أن قال ونهى عن تحري الصلاة في هذا الوقت تعرض لمسألة الصلاة ونحوها وأوقات النهي، ونهى عن تحري الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة الكفار في الصورة، وإن كان المصلي يقصد السجود لله لا للشمس، لكن نهى عن المشابهة في الصورة لئلا يفضي إلى المشاركة في القصد، فإذا قصد الإنسان السجود للشمس، قصد السجود للشمس، ما حكمه؟ صار مشركا، صار كافرا، لأن من سجد سجدة واحدة لغير الله تعالى فهو مشرك. فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كان أحق بالنهي والذم والعقاب، ولهذا يكون هذا كافرا، يكون كافرا، أوجد الوصف وأطلق الوصف باعتبار فعل واحد. انتبه لهذا، أقرن بين النوعين لتفهم كلامه رحمه الله تعالى. قال كافرا، كذلك مثله في الكفر من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر. سوى بين الوصفين، لأنه كما مر معنا أنه قال من فعل الشرك قبل الرسالة هو مشرك، قال ويوصفون به بالكفر، فالكفر عند ابن تيمية رحمه تعالى كفران، كفر باعتبار كونه وصفا وهو مرادف للشرك، وكفر باعتبار كونه حكما والمراد به التعذيب، وهذا مقرون به بالرسالة. قال رحمه الله تعالى كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر. لكن جاء الاستدراك، أراد أن يتعرض لمسألة الحكم، لو كان جاهلا ولم تبلغ الحجة الرسالية وحينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا عند الله تعالى، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم، هذا حديث عهد قد يخفى عليه بعض ماذا؟ بعض أفراد الشرك، لكن لو فعله نسميه ماذا؟ نسميه مشركا لا إشكال. حديث عهد بإسلام كان كافرا أسلم ولم يبلغوا تفاصيل ما يتعلق بالعبادات فصرف العبادة لغير الله تعالى صار مشركا، نسميه مشركا. لكن هل نحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار لو مات؟ قل لا، لابد من البيان، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه ومقرر كما سبق. قال كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام، إذن عبارة دخلوا في الإسلام والتمثيل بالتتار يدل على ماذا؟ على أنهم كانوا حديثي عهد به بإسلام من التتار وغيرهم، وعندهم أصنام لهم صغار يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك سماه ماذا؟ سماه شركا، وعلى القاعدة أنه يسمى مشركا. إذن تلبس بالشرك أم لا؟ تلبس بالشرك، وعلى القاعدة أنه مشرك. قال فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال، لا يعلم أنه شرك فهذا ضال، والضلال أعم من الشرك، صحيح؟ فقد ضل ضلالا مبينا، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، حكم عليه بماذا؟ بالبطلة، مع كوني ماذا؟ لا يعلم. جمع بين الوصفين أو لا؟ جمع بين الوصفين. إذن تقرير تيمية جار على قواعده هو، لا على قواعد من يقرأ من الجهمية والجرجسية الذين يفسرون كلامه على ما وافق أهواءهم. فحينئذ أثبت أنه مشرك وأثبت أنه فعل فعلا من أفعال الشرك أو من أنواع الشرك، وأثبت أنه جاهل وحديث عهد بإسلام، وحكم عليه بأنه ضال وأبطل عمله، حينئذ العمل يكون باطلا أو لا؟ يكون باطلا. لماذا هو باطل مع كوني لم يعلم؟ ها، لماذا يكون باطلا وهو لم يعلم؟ قرر أنه لم يعلم حديث عهد بإسلام وحكم على عمله بأنه باطل، لأن شرط صحة الأعمال الإسلام، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم قطعا، بل هو مشرك. فلو صلى وهو يعبد غير الله تعالى نقول صلاتك باطلة، ولو لم تعلم، لو زعم أنه ماذا؟ حديث عهد إلى آخره، ادعي ما ادعيت من معاذير، فالحكم النتيجة ماذا؟ أنك فعلت الشرك فأنت مشرك، والأفعال والقربات التي تقرب بها إلى الله تعالى فهي باطلة، لأن شرط صحة العبادات الإسلام، وأما باعتبار الآخرة فأمره إلى الله تعالى. حينئذ يأتي العذر ويأتي عدم العلم ويأتي الجهل باعتبار ما يتعلق به بالآخرة، هذا نص واضح، تقرأ كلامه وتبني آخره على أوله. قال رحمه الله تعالى كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار، انظر ما سماهم مسلمين، تيمية ما يسميهم مسلمين البتة، وإنما يقول دخلوا في الإسلام كالذين دخلوا في الإسلام كالمنتسبين إلى الإسلام، وأحيانا يقول ماذا؟ فارقوا الإسلام، خرجوا من الدين. إذن الثاني خرجوا من الدين كمن دخل في الإسلام، ها يمكن الجمع أو لا؟ نعم، دخلوا في الإسلام لكنه ما بقوا في الإسلام، أسلم قال لا إله إلا الله حكمنا عليه بالإسلام الحكمي، ثم بعد ذلك يطالب بماذا؟ بمقتضى الكلمة، ففعل الشرك فحكمنا عليه ماذا؟ بأنه فارق الإسلام، لا إشكال فيه، دخل فخرج، هل هناك مانع؟ هل هناك مانع أم لا؟ ليس ثم مانع، يسلم ثم بعد ذلك نحكم عليه بماذا؟ بالردة، وباب الردة موضوع للمسلمين ليس للكفار، صحيح أم لا؟ كتاب الردة من هو؟ من هو المرتد؟ الذي رجع بعد إسلامه، إذن هو مسلم، إذن الباب كله للمسلمين، إذن هو مسلم ثم بعد ذلك كفر. ونواقض الإسلام، نواقض الإسلام كما نقول ماذا؟ مفسدات الوضوء، وعجيب هذا شأنهم، نواقض الإسلام إذا فعله وقع فيه ولم يقع عليه، ونواقض الوضوء لا يقال ماذا؟ وقع في الناقض ولم يقع الناقض عليه، بل مباشرة إذا أحدث حكمنا بطهارته بماذا؟ بالبطلان، عجب. ثم يقال ماذا؟ الشرع لا يفرق في الجهل بين المسائل لا أصلية ولا فرعية، وهذا التفريق حادث، ومع ذلك هم يفرقون بين المسائل، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى بحثه مستقلا. قال رحمه الله تعالى إذن انتبه، كلامه مبني آخره على أوله، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتاري وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، إذن هو شرك فهو مشرك. قال فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل. وأما كون سماه ضالا ولم يسميه مشركا باعتبار القاعدة السابقة لا يلزم أنه لابد أن يكرر جميع القواعد في جميع المواضع، لا، إذا ثبت فيما سبق أن من سجد لغير الله فهو مشرك انتهى الأمر. فإذا سمى في مواضع أخرى أن من سجد لغير الله تعالى فهو ضال لا تقول لم يسميه مشركا، بل تجريه على ماذا؟ على قواعده، كلامه يشرح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال لكن فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل مع كونه لا يعلم، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. ربط العقوبة بماذا؟ ها، بالحجة. وأما كونه باطلا العمل لم يربطه بقيام الحجة، لم يقرن هذا بذاك، كلام واضح ما أوضحه. قال لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة، فنفى العقوبة وسماه ضالا. صحيح، نفى العقوبة ها وسماه ضالا، نفى العقوبة وأبطل ها أبطل عمله. نحن نطبق اليوم، قال لكم معي نفى العقوبة يعني لا يعاقب، لو مات لا يعاقب ولا يقتل في الدنيا لو تمكن منهم، لكن عمله باطل. إذن حكم على عمل بالبطلان قبل قيام الحجة، وسماه ضالا قبل قيام الحجة. ثم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني هذا حقيقة الشرك، لكون قد جعل لله ندا، لكون قد جعل لله ندا سماه ماذا؟ سماه مشركا وسماه ضالا، ولكن قرن العقوبة به بقيام الحجة. قال وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثلهم، ولا يعلمون أن ذلك محرم، ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. ثم قال والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين سماهم ماذا؟ سماهم مشركين. قال والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين، هؤلاء هذا اسم إشارة يعود إلى المذكور السابق، حجوا فعلوا إلى آخره، ولا يعلمون أنه ماذا؟ أنه شرك، وسماهم مشركين. والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائطا يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم، يشركون بهم فهم مشركون لأنهم يشركون. صحيح، هكذا قال رحمه تعالى، قال يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم، يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم، هذا حقيقة الشرك، هذا هو حقيقة الشرك، جعلوا هؤلاء المقبورين وسائط بينهم وبين الله تعالى، إذن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هو عين الشرك. إذن فعل المتأخر نفس فعل المتقدم، والمتقدم ما اسم الفعل هذا؟ اسمه الشرك. إذن هذا اسمه ماذا؟ اسمه شرك فيه في الشرع. فعل الأول قبل الرسالة سمي مشركا، كذلك المتأخر يسمى مشركا. تيمية سماهم مشركين، هذا الشاهد هنا. قال وقد جعلوهم أندادا، إذن تحققوا بوصف الشرك، يحبونهم كحب الله، هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده أنه تنقصهم وعاداهم وعاندهم، كما يزعم النصارى أن من جعل المسيح عبدا لله ولا يملك ضرا ولا نفعا أنه قد تنقص المسيح وعاداه وسبه وعانده. يعني هذه من حجج المشركين في كل زمان، إذا قيل لا تحج إلى القبر إن صاحب القبر لا ينفع ولا يضر، ولو كان المسيح ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ماذا؟ طعنت في الأنبياء، طعنت في الصالحين، على طريقة الصوفية وغلاة المشركين. قال ولا يملك ضرا ولا نفعا أنه قد تنقص المسيح وعاداه وسبه وعانده. وأما من عرف أن الأنبياء نهوا عن هذا الشرك فأطاعهم واتبع سبيلهم وعبد الله وحده، فهذا يمتنع أن يقول هذا تنقص ومعادة. من عرف التوحيد إذا نهي عباد القبور عن عبادة القبور وبين حقيقة المقبور لا يتصور أن يقول ماذا؟ هذا تنقص للأولياء، بل يقول هذا مخلوق لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، وإنما النفع والضر من عند الله تعالى، إلى أن قال فهذا الفرقان هو الذي يفصل بين عباد الرحمن وعباد الشيطان. هذا الفرقان هو الذي يفصل بين النوعين، إذن عندنا عباد الرحمن وعندنا عباد الشيطان، عندنا موحد وعندنا مشرك، إما هذا وإما ذاك، ومن عبد وعبد هذا داخل في ماذا؟ في عباد الشيطان. إذن هؤلاء الذين يفعلون ويفعلون من الطاعات وقالوا لا إله إلا الله وفعلوا الشرك، هؤلاء عباد الشيطان بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 35 صفحة 214، قال وهو يتحدث عن النصارى، يتحدث عن النصارى، قال فأما دخولهم في المقيد، هل النصارى مشركون أم لا؟ هذه مسألة أخرى لا نحتاجها في هذا المقام. ففي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. هنا أطلق الفعل أو الوصفة أو لا فرق؟ أو الفعل هو الوصف؟ ها، إن أردت الوصف بمعنى قيام الحدث بفاعله فاشتق له فعل، هذا يسمى وصفا، ومقصود اسم الفاعل هنا، مقصود اسم الفاعل. حينئذ قال سبحانه عما يشركون، لماذا؟ لأنهم أشركوا، لأنهم أشركوا. هل ثم فرق بين يشركون ومشركون؟ الجواب لا. هنا أطلق ماذا؟ يشركون، أطلق يشركون بمعنى ماذا؟ أنهم أحدثوا الشركة، أحدثوا الشركة. وقد يقال ثم فرق باعتبار التمام لا باعتبار أصل المعنى. مشرك الأصل أن في اسم الفاعل يدل على الملازمة، على الملازم، يعني يطلق ويراد به أصل الحدث وأنه ملازم له، بخلاف ماذا؟ قام زيد مرة واحدة، صحيح؟ ضرب زيد هذا مرة واحدة، لكن إذا ضرب مرتين أو ثلاثة أو عشرا أو كان ضرابا يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة وصف، زيادة وصف، وبحثنا فيه في الأول. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أورد هذه الآية وهذا الشاهد سبحانه عما يشركون، قال فوصفهم بأنهم مشركون، وصفهم بأنهم مشركون. من أين أخذ مشركين؟ ها، من يشركون. طبق القاعدة أم لا طبق القاعدة؟ لأن الأفعال عنده وعند جميع العقلاء، الأفعال عنده مشتقة، ومعنى مشتقة ماذا؟ تدل على ذات وعلى صفة. إذن ذات وصفة سواء عبر عنه بالفعل الماضي أو الفعل المضارع أو باسم الفاعل لا فرق بينها البتة. يشرك بمعنى مشرك، إنه من يشرك، إذن المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن لا يغفر للمشركين. ولذلك ابن تيمية سوى بين الوصفين، قال سبحانه عما يشركون فوصفهم بأنهم مشركون، هذا شاهد يدل على أنه لا يفرق بين النوعين، والقواعد السابقة تدل على ذلك، لكن هذا مثال تطبيقي. وقال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 461 والذين يعظمون القبور والمشاهد، تعظيما هو شرك، لأن التعظيم قد يكون شركا وقد لا يكون، إذا أسرج هذا يعتبر من التعظيم، الرفع البناء يعتبر من التعظيم كالتبرك. قال والذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى، شبه شديد بالنصارى، حتى إنه لما قدمت القاهرة، يقول ابن تيمية رحمه تعالى حتى إنه لما قدمت القاهرة، هذا تنزيل الآن، هذا تنزيل، لو قال فيما سبق أنه نوعي لعيلي لا يسلم له، لكن الشبهة واردة. حتى إنه لما قدمت القاهرة اجتمع بي بعض فضلاء الرهبان، فضلاء هذه فيها نظر، وناظرني في المسيح ودين النصارى حتى بينت له فساد ذلك، يعني ما هم عليه، وأجبته عما يدعيه من الحجة، إلى أن قال وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني أن قلت لهم أنتم مشركون، أنتم مشركون، يعني تقعون في الشرك، فأنتم مشركون، وبينت من شركهم ما عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها، هذا نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك، ويفعل بعض المنتسبين إلى الإسلام، ففيهم شبه من النصارى، ولذلك قال عباد أو الذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه بي بالنصارى. قال فقلت لهم ماذا؟ أنتم مشركون. وبينت من شركهم ما عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. فقال لي يعني هذا النصراني: نحن ما نشرك بهم، نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. جاهل أو لا؟ لم يسميه شركا، كما قال هناك عدي بن حاتم ماذا؟ لسنا نعبدهم، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الشرك بعينه. قال ماذا؟ وإنما نتوسل بهم. هذا الجرجيسي أخذ من هنا: وإنما نتوسل وإنما نتوسل بهم. قال النصراني: كما يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبل الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. أراد أن يحارب ابن تيمية رحمه تعالى بفعلهم هم النصارى أنهم مشركون ونفى الشرك. قال: كما يفعل المسلمون. قال فقلت له: وهذا أيضا من الشرك، هذا من الشرك. أطلق المصدر، ما قال مشركون، لا تفتري على ابن تيمية رحمه تعالى، ما قال مشركون. ها صح أم لا؟ لو قال قائل قال: هذا من الشرك ابن تيمية على ما يفعل المسلمون الذين ينتسبون الإسلام، قال من الشرك، يصح نستدل به أو لا؟ نعم، على القواعد السابقة، لأنه أثبت أنه ماذا؟ أنه وصف، وقام بهذا الذي يزعم أنه مسلم. قال فقلت له ماذا؟ وهذا أيضا من الشرك، وليس هذا من دين المسلمين، وليس هذا من دين المسلمين، هذا تنزيل على الواقع، سواء كان نصرانيا أو يزعم أنه من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فقلت له وهذا أيضا من الشرك، ففاعله مشرك، وليس هذا من دين المسلمين، وإن فعله الجهال، ها وإن فعله الجهال. فأقر أنه شرك، حتى إن قسيسا كان حاضرا هذه المسألة، فلما سمعها قال: نعم، على هذا التقدير نحن مشركون، نحن مشركون. ومع كونه قد جهل قال: نحن ماذا؟ لا نعبدهم بل نتوسل بهم. فاعترف أنه ماذا؟ أنهم فعلوا الشرك. إذن ابن تيمية رحمه تعالى هنا لم يفرق بين ما عليه النصارى وبين ما يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام، وحكم على هذا بأنه شرك ومشرك، وحكم على هذا بأنه ماذا؟ شرك، ويلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ مشركا. قال: وإن كانوا جهالا، وإن كانوا جهالا. إذن وصف الجهل لا يمنع من لا يمنع من الإسم، الجهل لا يمنع من الإسم، بل يسمى ماذا؟ يسمى مشركا، يسمى مشركا. والجهل لا يصحح العبادة التي هي الإسلام، لا يصح العبادة البتة. وقال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 177: واعتقاد المعتقد أن نجما من النجوم السبعة هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد، ما سماه شركا. يلزم بعض الناس هكذا يعامل نصوص ابن تيمية، قال اعتقاد فاسد ما سماه شركا، كأنه ماذا؟ كأن الشرك ليس بفساد. يلزم ولا يلزم؟ ولا يلزم، سماه اعتقادا فاسدا. واعتقاد المشرك اعتقاد فاسد. فالتنوع، تنوع ابن تيمية رحمه تعالى في التعبير عن الشرك قد أحدث ماذا؟ لبسا عند البعض. هو لا يلام، ابن تيمية كلامه صحيح، لكن الذي يقرأ لابد أن يكون على بصيرة كيف يقرأ، كيف يقرأ. قال رحمه تعالى: واعتقاد المعتقد أن نجما من النجوم السبعة هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد، وإن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر. وكذلك إن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرا وشركا محضا، يعني خالصا. حينئذ ثبت أو أثبت الاستغاثة وأثبت ماذا؟ كونه شركا، فلزم من ذلك أن يسمى مشركا. وقال رحمه تعالى كما في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 365: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، فقد أشرك فهو مشرك. عبر به بالفعل الماضي، والفعل الماضي من المشتقات، فدل ذلك على اتصاف ذات بالحدث، وكان مساويا لي لمشرك. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة. صحيح، نص رحمه تعالى: والشرك بدعة. إذن قد يأتي في مواضع كثيرة يعبر عن بعض أفراد الشرك فيقول ماذا؟ هذا بدعة، هذا بدعة، حينئذ لا يلزم من ذلك أن لا يكون شركا. قال: والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، يعني البدعة بريد الكفر كما قال العلمي، بريد الكفر، والمبتدع يؤول إلى شركه، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، ولو لم يكن شركا أكبر قد يكون ماذا؟ أصل. وقال في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 284، وهذا كثير، ذكر أشياء مما يتعلق به شركيات، وهذا كثير يجري، يعني يحصل لمن يدعو المخلوقين من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام، منتسبين إلى الإسلام، يعني بعض الكرامات تحصل عند القبور، عند القبور يجري لبعض النصارى، قال ومن المنتسبين إلى الإسلام يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم ويستغيثون بهم، فيأتيهم من يقول إنه ذلك المستغاث به في صورة آدمي، إما راكبا وإما غير راكب، يعني يستغيث بالمقبور فيأتيه يخرج له هكذا، فيظن ماذا؟ يظن أنه باستغاثته قد خرج له المقبور من أجل أن يقضي حاجته، وهو إبليس شيطان، تصور له في صورة الميت، قد يعلمه يعرفه قد لا يعرفه، ويدعي ماذا؟ أنه فلان. قال إما راكبا وإما غير راكب، فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبي والصالح، أو أنه سره أو روحانيته أو رقيقته، أو المعنى تشكل، أو المعنى تشكل، أو يقول إنه ملك جاء على صورته، وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله ودعا غيره، أشرك بالله، ولما حصل عنده الشرك جاء ماذا؟ الشيطان، قال لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت فما دونه، فصار للشيطان عليه السلطان بذلك الشرك، فظن أنه ماذا؟ أنه يدعو النبي أو الصالح أو الملك، وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته، وإنما هو الشيطان ليزيده غلوا في كفره وضلاله، فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلابد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، لأن القسمة ثنائية، وهو في الحقيقة عابد للشيطان، فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان. وقال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 350 أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي ونحو ذلك، فهذا هو الشرك بالله، هذا هو الشرك بالله، فإذا تلبس به فهو مشرك. قال والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث بهم، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله، لما أشرك بالله فهو مشرك، كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره، زماننا وغيره، يعني من المنتسبين إلى الإسلام. قال وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي، يعني استغاثوا بي ابن تيمية رحمه الله لكوني رجلا صالحا أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري، هذا مما يستدل به بعض الناس أن ابن تيمية رحمه الله قد استغاث به بعض أصحابه وما كفرهم، مع كوني قد أثبت ماذا؟ أنه شرك. قال على صورتي أو صورة غيري، وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم، وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله، يعني الذي استغاث به حكم عليه بماذا؟ بكوني قد أشرك بالله، يعني لابد أن يأتي ماذا؟ أن يقول ابن تيمية فهذا مشرك، وهؤلاء الذين استغاثوا به مشركون، وإلا ما حكم عليهم بماذا؟ بالشرك. هذا لا شك أنه فساد في التصور لمعنى حقيقة الشرك ولمعنى كلام ابن تيمية رحمه تعالى، وإلا حكم عليهم بماذا؟ قال فهذا أي الاستغاث به قد أشرك بالله، إذا فهو ماذا؟ فهو مشرك، فقد حكم عليه وهو منتسب إلى الإسلام. قال فهذا أشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي، كما يفعل طائفة من الجهال المشركين، من الجهال المشركين. إذن جمع بين الوصفين، وهؤلاء يجعلون ماذا؟ الجهل مانعا من الاسم، من الوصف، ولا شك أن هذا باطل. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام، هكذا علم بالكعبة ها وجعل القبر ماذا؟ قبلة، ويعلم أن الكعبة قبلة لكن يجعله للعوام، هذا عند الصوفية خاص وخاصة وخاصة الخاصة. قال وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجة، وغلاتهم أي غلاة المشركين يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك، فهذا شرك بهم، فهم مشركون سماه شركا، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه، الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام. إذن هذا ماذا؟ هذا تنصيص منه رحمه الله تعالى. وقال في الرد على الأخناء صفحة 163، وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، وهؤلاء الذين يستحبون الحج إلى القبور ودعاء أهلها من دون الله يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، ويقولون على الله ما لا يعلمون، ويجعلون ذلك من جنس حج بيت الله ويقرنونه به، وهو لما ذكر الحج يعني رب جل وعلا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني أمر بماذا؟ أمر بالحج ونهى عن الشرك، وإذا اجتمع صار الحج باطلا، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى حج، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، لقول عميق. ولما ذكر تعظيم حرمات وشعائره في الحج قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، إلى قوله ومما رزقناهم ينفقون، فهو قد ذكر التوحيد هاهنا وأمر باجتناب الشرك، ذكر التوحيد وأمر باجتناب الشرك، واجتناب الشرك شرط في صحة التوحيد، يعني يذكر ترك الشرك من أجل ماذا؟ صحة التوحيد، يعني لا يصح التوحيد مع التلبس به بالشرك. قال وأمر باجتناب الشرك واجتناب قول الزور، فقرن بينهما كذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، وهؤلاء الضلال لهم نصيب من الشرك بالله. وقال فيه كذلك في الرد على الأخناء صفحة 168، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدل على ماذا؟ على أن القبر قد يكون وثنا، قد يكون وثنا، لا تجعل قبري وثنا، إذن قد يكون القبر وثنا، إذن هؤلاء الذين يتمسحون به وتبركون بالقبور عبدوا ماذا؟ عبدوا الأوثان، عبدوا الأوثان، إذن الوثن والصنم هنا متقاربان. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دليل على أن القبور قد تجعل أوثانا، قد تجعل أوثانا، وهو صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك فدعا الله ألا يفعله بقبره على جهة الخصوص، واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضالين الذين يشبهون قبر غيره بقبره عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينفون ماذا؟ ينفون أن يكون التمسك والتمسح والتبرك بهذه القبور أنها أوثان، وإنما هذا من خصائص قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشبهون قبور هؤلاء الأولياء كما يزعمون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أوثان، بل هي أوثان، والحديث خاص به بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل قبري أنا، الياء هنا تفيد ماذا؟ الإضافة، تفيد الاختصاص، عهد، حينئذ المعهود هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما ما عداه فدل النص على أنه ماذا؟ يكون وثنا. قال يشبهون قبر غيره بقبره ويريدون أن يجعلوه وثنا يحج إليه ويدعى من دونه الله تعالى، يعني أرادوا أن يفعلوا كذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن حماه الله تعالى. وقال فيه كذلك في الرد على أخنائه صفحة 211، فالشرك عند الله أعظم إثما وصاحبه أعظم عقوبة وأبعد من المغفرة من المتنقص لهم يعني الأنبياء عن كمال رتبتهم، فإنه إذا كان كلاهما كافرا، كان كلاهما كافرا يعني المتنقص للأنبياء كافر والمشرك كافر، فكفر المشركين أعظم، سماهم مشركين وأطلق عليهم كذلك الكفر، وكل شرك بالله فهو تكذيب للرسل وتنقص بهم، وليس كل من كذب بعض ما جاءوا به يكون مشركا كافرا، صحيح؟ كل مشرك فهو مكذب، وليس كل مكذب يكون ماذا؟ يكون مشركا، بل يكون ماذا؟ يكون أخص، وإن كان في النتيجة ماذا؟ يكون كذلك مشركا، لأن الكفر والشرك متقاربان. قال رحمه تعالى وليس كل من كذب بعض ما جاءوا به يكون مشركا كافرا مثل كثير من أهل الكتاب، فالشرك أعظم الذنوب، وهؤلاء الجهال المضاهون للنصارى غلوا في التخلص من النقص حتى وقعوا في الشرك والغلو وتكذيب الرسول الذي هو أعظم إثما كما أصاب النصارى، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، وكان ما فروا إليه من الشرك والغلو وتكذيب الرسل وتنقصهم أعظم إثما وعقابا مما فروا منه مما ظنوه تنقصا، يعني عدم التبرك بهم سموه ماذا؟ سموه تنقصا، فأرادوا أن يفروا من ذلك فوقعوا في ماذا؟ في الشرك، وهذا هو عين التنقص لهم، وهذا هو عين التنقص بالأنبياء والأولياء. قال رحمه تعالى: أعظم إثما وعقابا مما فروا منه مما ظنوه تنقصا، ولو فروا مما هو نقص لبعض أقدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرا مما فروا منه، إلى آخر كلام رحمه تعالى. وقال فيه صفحة 214: وهذا المعترض وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظيم لهم الأولياء دون جانب التوحيد لله والنهي عن الشرك، فوقعوا في الغلو والشرك. إذن أثبت أن الأخناء وقع في ماذا؟ في الشرك، فهو ماذا؟ فهو مشرك. إذن يكفي أن يقول ماذا؟ أن ما فعله أنه شرك، لا يقال بأنه ما حكم عليه بأنه مشرك. لماذا؟ لأنه أثبت أن هذا الوصف الذي هو الغلو سماه ماذا؟ سماه شركا، فعلى قاعدته رحمه الله تعالى أنه مشرك وقد أشرك. قال: فوقعوا هنا، قال رحمه الله تعالى: فوقعوا في الغلو والشرك فبقوا مشابهين للنصارى، وهذا مخالف لدين الإسلام، ويكفي هذا. وقال رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين في صفحة 544: فمن اتخذ هؤلاء أو هؤلاء أربابا كما يقول من يجعلهم وسائط في العبادة والدعاء ونحو ذلك فهو كافر، لأنه تلبس به بالشرك. قال: وصاحب الكتب المظنون بها قد جعل الملائكة والنبيين وسائط، وجعل هذه شفاعتهم موافقة للفلاسفة كما تقدم، من أن هذا القول شر من قول مشركي العرب. وجاء بعده صاحب كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، وهو الرازي، ومر معنا أنه كفره، أنه حكم عليه بالردة. قال: فذكر فيه الشرك الصريح، ذكر فيه الشرك الصريح ودعا إليه وجادل عنه، ومن دعا إلى الشرك وجادل عنه ورضي به فهو ماذا؟ فهو مشرك، لا يحتاج إلى تنصيص. قال: فذكر فيه الشرك الصريح من عبادة الكواكب والجن والشياطين ودعوتها وبخورها وخواتيمها وأصنامها التي تجعل لها على مذهب المشركين، على مذهب المشركين الكلدانيين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل، وبنى على ذلك القول بقدم العالم وأن لا سبب لحدوث الحوادث إلا مجرد حركة الفلك كما يقول هؤلاء القائلون بقدم العالم الذين هم شر من مشركي العرب. سوى بينهما؟ نعم سوى بينهما. قال رحمه تعالى في الفتاوى الكبرى، هذا أختم به من نقول عنه في الجزء السادس صفحة 326، أن ابن تيمية رحمه تعالى ينزل الحكم على المعين، وقد مر كذلك فيما يتعلق به مقدمة مفيد المستفيد. قال رحمه تعالى في مناظرة، قال: فلا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه، يعني لا يؤمر أن يقول الباطل، لأنه إذا أتى بالباطل ودعا إلى الكفر أو دعا إلى الشرك أو حسنه نحو ذلك فقد استحق ماذا؟ استحق اللعنة. فلا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه. قال: فأخذا الجواب وذهبا فأطالا الغيبا، يعني المحققين نحو ذلك، ثم رجعا ولم يأتيا بكلام محصل إلا طلب الحضور. قال: فأغلظت لهم في الجواب وقلت لهم بصوت رفيع: يا مبدلين، يا مرتدين عن الشريعة، يا زنادقة، وكلاما آخر كثيرا، ثم قمت وطلبت فتح الباب والعودة إلى مكاني. قال ماذا؟ يا مبدلين، يا مرتدين عن الشريعة، يا زنادقة. تنزيل أم لا؟ هذا يعتبر تنزيلا، حينئذ يقضي على جميع الأقوال السابقة، بمعنى أن من تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. والقول بأنه نوع إلى عين هذا باطل، ترده بما سبق من القواعد، تفرق بين الأسماء والأحكام، وكذلك التنزيل فيما يتعلق بكلام رحمه الله تعالى. إذن هذه أمثلة لما ذكره رحمه الله تعالى، أن من وقع في الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو مشرك، وهذا لا خلاف فيه كما ذكرنا سابقا، يعني محل إجماع بين أهل العلم. ولذلك قال الراغب الأصفهاني في تفسيره، والراغب المتقدم على ابن تيمية رحمه الله تعالى توفي سنة 502، قال في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: إن قيل لما لم يشترط فيه التوبة، ما اشترط فيه التوبة. وكذلك قيل: إن المشرك إنما يلزمه الاسم ما دام يلزمه الوصف، يلزمه الاسم ما دام يلزمه الوصف. ما هو الوصف؟ الحدث ذاته، يعني إذا تلبس به بالشرك فيلزمه حينئذ ماذا يسمى؟ أن يسمى مشركا. قال: إن المشرك إنما يلزمه الاسم ما دام يلزمه الوصف، فإذا قام به الوصف لزمه ماذا؟ الاسم. حينئذ إذا ارتفع الوصف ارتفع الاسم، فإذا تاب ارتفع الاسم. لماذا؟ لارتفاع الوصف. إذن إذا تاب معناه وحد، وحد الله تعالى، حينئذ نابذ وناقض الشرك فيكون موحدا. قال: إن المشرك إنما يلزمه الاسم ما دام يلزمه الوصف، فإذا زال وصفه زال اسم الشرك عنه. وهو كذلك، هذا محل وفاق. فإذا كان كذلك فالمشرك ما دام مشركا لا يغفر له، ومن تاب زال عنه اسم الشرك. فإذا التائب الذي يغفر له ليس هو المشرك، بل هو الذي ترك الشرك فيكون موحدا. إذن فرق بين النوعين، بل هو المؤمن في الحقيقة. قال: ومن أطلق عليه اسم المشرك فعلى اعتبار الماضي، هذا إذا جاز، إذا جاز، بل هذا يجب استثناؤه، بمعنى أنه لا يقال في من تاب من الكفر بعد إسلام أنه ماذا؟ أنه كافر باعتبار ما مضى. ولذلك قال المرداوي في كتابه في الأصول: لو كانت القواعد اللغوية تدل على ذلك لوجب استثناؤه شرعا ما يتعلق به الشرك. قال: وإلا لجاز أن يطلق على الصحابة أنهم مشركون من كان على الشرك، وهذا لا يجوز شرعا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.